وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا خلاصة الكلام في الأمر السادس هو أن المصنف يقول لا معنى لقيد المندوحة في المقام، لأن كلامنا عن مرتبة سابقة وهي مقام الفعل والتسرية الراجع إلى المولى عليه السلام الراجع إلى المولى تعالى، وفي ذلك المقام لا معنى لقيد المندوحة، لأن قيد المندوحة من الشرائط الراجعة إلى قدرة المكلف لامتثال التكليف. وإذا كان قيد المندوحة راجعا إلى الامتثال فلا معنى لاشتراطه في مقام الجعل. فإذا كأن المصنف يرى أن صاحب الفصول خلط بين مقامين، بين مقام الجعل ومقام الامتثال. وعلى وجه السرعة أقرأ بعض الأسطر الأخيرة لعلنا مررنا عليها مرور الكرام في الدرس الماضي لضيق الوقت. ولزوم التكليف بالمحال بدونها أي بدون المندوحة محذور آخر، هذا محذور آخر، قيد المندوحة محذور آخر يرجع إلى مقام الامتثال لا ربط له بمقام الجعل. فإذا كلام صاحب الفصول ليس في محله باعتقاد المصنف عليكم السلام. لا دخل له أي لهذا المحذور بهذا النزاع، أي بنزاع مقام الجعل والتفريق. نعم لا بد من اعتبارها أي المندوحة في الحكم بالجواز فعلا، في الحكم بالجواز فعلا، أي مسألة المندوحة محذورها جار في مرحلة الامتثال، فيما لو كان هنا، فيما لو كان كل من الأمر والنهي فعليين. وقلنا أن التكليف بالمحال وغير المحذور لا يمكن صدوره من المولى، وجواز الأمر والنهي الفعليين بناء على قول القائلين بعدم محالية التكليف بما لا يطاق أو ما لا يقدر عليه المكلف، كما لو كان الإنسان مسجونا في محل مخصوص فيتوجه عليه الخطاب بالصلاة وينهى عن الغصبية. هذه أمور مراجع علما راجع إلى مقام الامتثال ولم ترجع إلى مقام الجعل والتفريع. نعم لا بد من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا كالإمامية، أما من لم يرى التكليف بالمحال محذورا كالجبرية كالأشاعرة فمسألة قيد المندوحة أيضا لا يشترطونها. فمن اشترط قيد المندوحة هو الذي يقول بالعادل، هو الذي يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف تكليفا لا يطاق، لا يكلف الإنسان تكليفا لا يتمكن من امتثاله ولا قدرة له على امتثاله. فإذا قيد المندوحة يرجع إلى مقام الامتثال وهو الراجع إلى مسألة القدرة الإنسانية البشرية. بل كما ربما لا بد كما وأن قيد المندوحة يرجع إلى المكلف في مقام الامتثال، كذلك هناك قيود أخرى ترجع إلى المكلف ككون الإنسان عاقلا ككون الإنسان بالغا. فإن من لا يكون عاقلا أو بالغا أو قادرا لا يكون مكلفا. كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به أي بالجواز، كذلك أي فعلا أيضاً، مثل ما قلنا مثل الجذور مثل العاقل وما شابه هذه الأمور. وبالجملة لا وجه لاعتبار المندوحة إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال. واحد مثلا، لأن من شرائط التكليف القدرة على الامتثال، وبدون قيد المندوحة يكون تكليفا بما لا يطاق، يكون تكليفا بالمحال، ولذا اشترطت المندوحة في مقام الامتثال. وعدم لزوم التكليف حتى لا يلزم التكليف بالمحال ولا دخل له، أي لاعتبار قيد المندوحة بما هو المحذور في المقام. من هو المحذور في المقام؟ من التكليف المحال. نحن كلامنا في التكليف المحال الذي هو يرجع إلى مرحلة الجعل والتشريع، الذي هو يرجع إلى المولى. أمن المعقول أن يكلف الله سبحانه وتعالى بالمتضادين أو ليس كذلك؟ هل المقام من التكليف بالمتضادين أو ليس كذلك؟ يعني أن تعدد الوجه أوجب تعدد المعنون حتى يجوز التكليف في مثل هذه الصلاة، أو ما أوجب تعدد العنوان تعدد المعنون لكي يكون من المتضادين فيكون تكليفا تكليفا محاليا؟ واحد مثلا، فإذا يقول ولا دخل له لاعتبار قيد المندوحة الذي هو محذور في مقام الامتثال بما هو المحذور في المقام. وإحنا محذورنا وين في المقام؟ في مقام الجعل والتشريع الذي هو من التكليف المحال. محذور قيد المندوحة يرجع إلى التكليف بالمحال عليكم السلام، ومحذورنا نحن وين؟ يرجع إلى التكليف المحالي. فافهم واغتنم، فافهم فافهم واغتنم. اكتب السابعة ثم نطبق السابع. هنا توهمان، هنا توهمان. الأول، قال البعض إن نزاع الأمر والنهي، إن نزاع الأمر والنهي جار فيما لو قلنا الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي، عبر ما فيه. إن مسألة نزاع الأمر والنهي أنه كيف يتوجه أمر ونهي على وجود خاص متعين فردي في الخارج، فيما لو قلنا بتعلق الأحكام بالقضايا، لإمكان أن يقال أن متعلق الأمر إحدى الطبيعتين ومتعلق النهي طبيعة أخرى، لإمكان أن يقال أن متعلق الأمر إحدى الطبيعتين فصلت، ومتعلق النهي طبيعة أخرى كالغاصب. وإن كان الكون الصلاة في الدار المصوبة شيئا واحدا بحسب الخارج، ولكن القائل بالامتناع يقول إن تعدد الماهية والعنوان لا أثر له بعد وحدة الوجود خارجا، والعنوان لا أثر له بعد وحدة الوجود وأما لو كان متعلق الأمر والنهي هو الفرد كهذه الصلاة فلا يجري فيها النزاع بل يجب القول بالامتناع فقط. هل بين التوقف الأول بعدما كتبتموه؟ يقول هذا المتوهم أنه إذا قلنا أن متعلق الأحكام هي الطبائع جرى النزاع، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ إذا كان متعلق الأحكام هي الطبائع، وتقدم النزاع أن متعلق الأحكام هي الطبائع أو الأفراد، يقول هذا القائل إذا كنا من القائلين بأن متعلق الأوامر والنواهي متعلق الأحكام هي الطبائع كان مجال للنزاع أيجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ بأنه إذا كان تعدد العنوان وتعدد الماهية يوجب تعددا في المعنون فيكون المعنون مع كونه وجودا واحدا من جهة هو متعلق الأمر ومن جهة هو متعلق النهي، أو أن تعدد العنوان والطبائع لا يؤثر لأن الوجود واحد فيكون محل ومجال للنزاع. فإن قلنا لأن متعلق الأحكام هي الطبائع يكون مجال للنزاع، يعني قد نقول باجتماع بجواز اجتماع الأمر والنهي وقد نقول بعدم جواز. أما لو قلنا بأن متعلق الأحكام هي الأفراد الجزئية الشخصية الخاصة فلا مجال للنزاع جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه. لماذا؟ لأن الفرد الواحد والوجود الشخصي الواحد لا يمكن أن يكون متعلقا للأمر والنهي، متعلقا للمحبوبية والمغضوبية، متعلقا للمصلحة والمفسدة. وأقل مثلا، فإذا يقول هذا القائل إذا كانت الأحكام متعلقة بالأفراد فلا مجال لنزاع اجتماع الأمر والنهي أبدا، لأنه يجب أن نكون امتناعيين ولا يجوز أن نكون جوازيين أبدا، يعني لا مجال للقول بالجواز. أما إذا كان متعلق الأمر والنهي الطبائع فهناك مجال لقول القائل بالجواز ولقول القائل بمن؟ بالامتناع. هذا هو التوهم الأول. اكتبوا التوهم الثاني. التوهم الثاني إنه بناء على تعلق الأحكام بالطبائع يجب أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وأما بناء على تعلقها بالفرد فيجب القول بالامتناع، فيجب القول بالامتناع. هذا المتوهم الثاني هكذا يقول إذا كنا نقول بأن متعلق الأحكام هي الطبائع فيجب أن نكون جوازيين لأن الطبائع متعددة، فيكون الشيء بلحاظ طبائعه متعلقا بالأمر والنهي. المتوهم الأول هكذا قال إذا قلنا بتعلق الأوامر بتعلق الأحكام بالطبائع هناك مجال للنزاع بأن نكون من الامتناعيين أو من الجوازين مجال للنزاع. هذا ما يقول مجال للنزاع. الحكم تعلق بطبيعة من بطبيعتين مختلفتين ما لم يتعلق بالفرد. الحكم يعني الأمر تعلق بطبيعة صلاتية، والنهي تعلق بطبيعة غصبية. فإذا الأحكام تعلقت بالقضايا. الفرد محل الامتثال، الفرد أمر خارجي وهو محل للامتثال وإخراج الطبيعة من كتل العدم. فمن يقول أكثر؟ فمن يقول بأن الأحكام متعلقة بالطبايع؟ التوهم الأول هكذا كان. إن قلنا بتعلق الأحكام بالطبايع كان هناك مجال للنزاع. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ إذا قلنا بتعلقها بالطبايع، وإذا قلنا بالفرق يجب أن نكون امتناعيين. هذا هو التوهم الأول. التوهم الثاني أرجو التوجه إليه. المتوهم على الصورة الثانية هكذا يقول. يقول إذا كنا من القائلين بتعلق الأوامر بتعلق الأحكام بمن؟ بالطبايع، فيجب أن نكون من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي. بجواز يجب أن نكون. ناس ما قال يجب. المتوهم الأول قال إذا تعلقت بالطبايع هناك يكون هناك مجال لإمكان نزاع اجتماع الأمر والنهي وعدم جواز اجتماعه. هذا لا يقول إن كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبايع يجب أن نكون جوازيين، وإذا قلنا بتعلق الأوامر بمن؟ بالأفراد، فيجب أن نكون من القائلين بالامتناع. وأقولين التوهم الأول أرجو توجه. التوهم الأول خلاصته أنه إذا كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبايع سيكون مجال لكل من القولين. يجوز أن نكون من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، ويجوز أن نكون من القائلين بمن بعدم جواز اجتماع. يعني أن القول بتعلق الأحكام بالطبايع يعطينا إمكانية للنزاع. هل أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ مثلا من يقول أن تعدد العنوان يعدد يقول، من يقول لا يقول بأنه يعدد فلا يقول مثلنا، ومن قال هذا كل توهم الأول، ومن قال بأن الأحكام متعلقة بالفرد لأن الفرد جزئي شخصي ووجود معين فلا يكون هذا الوجود المعين مبغوضا محبوبا، لا يكون هذا الوجود المعين مأمورا به منهيا عنه، لا يكون هذا الوجود المعين ذا مصلحة وذا مفسدة معا. فإذا تعلقت الأحكام بالأفراد يجب أن نكون امتناعيين، وإذا تعلقت بالطبايع يجوز أن نكون امتناعيين ويجوز أن نكون جوازين. أي خواصة التوهم الثاني أرجو توجهه له. يقول هذا المتوهم على الثاني أن الجواز يبتني، جواز اجتماع الأمر والنهي يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبايع، والامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالأفراد. هذا جعل شقين مستقلين كأنه هكذا قال. إن كنا من القائلين بتعلق الأوامر والنواهي بالطبايع فإذا نحن من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، وإذا كنا نقول بتعلق الأوامر والنواهي بالفرد فإذا نحن من القائلين بالامتناع. واضح العبارة؟ اكتب الجواب. والجواب التوهمين أن المدار كما تقدم على أن تعدد العنوان هل يعدد المعنون أم لا، ولهذا ذهب البعض إلى الجواز والبعض إلى الامتناع. سواء كان متعلق الأحكام هي الطبائع أو الأفراد، هي الطبائع أو الأفراد، واضح المسألة؟ إذا فيها العبارة، سواء كان متعلق الأحكام هي الطبائع أو الأفراد، أكثر. وجواب المصنف عن الصفتين أجاد بجواب واحد قائلا بأنه لا فرق بين القول بتعلق الأحكام بالطبائع أو بتعلق الأحكام بمن بالفرد، سواء تعلقت الأحكام بالطبائع أو تعلقت الأحكام بالفرد، يقينا ولا شك ولا ريب فيه أن الشيء الخارجي هو فرد واحد، وهو الكون الصلاتي بحركاته وسكناته القصدية الصلاتية، هذا شيء واحد لن يتعدد. كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبائع أو كنا من القائلين بتعلق الأحكام بمن؟ بالأفراد. فإذا لا فرق من هذه الجهة، لأن الوجود الخارجي هو شيء واحد، سواء كنا من القائلين بالطبائع أو من القائلين بالأفراد. لكن ينبغي أن نتكلم هكذا، أن هذا الفرد الخارجي أو الطبائع المختلفة التي توحدت في فرد خارجي، هل تعدد العناوين يجعل الشيء محيطا بحيثيتين، بحيث يكون من حيثية ومن جهة متعلقا للأمر، ومن حيثية ومن جهة متعلقا للنهي أم لا؟ يعني أن تعدد العنوان هل يعطينا مجال لتعدد المعنون لكي يكون المعنون محيطا بحيثيتين، او ان تعدد العنوان لا اثر له، لان المدار على الوجود، والوجود واحد، والشيء الواحد بما هو واحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه، لا يكون محبوبا مبغوضا، لا يكون ذا مصلحه ذا مفسده معا. فاذا النزاع يبتني على هذا الامر، ولا ربط له بتعلق الاوامر بتعلق الاحكام بالطبائع او بمن بالافراد. نقرأ الكتاب تطبيقا. كيف أنا؟ يقول المصنف، خلاصة كلام المصنف، أنه لا أثر لكون الأحكام متعلقة بالطبائع أو بالأفراد. المدار على من؟ هل أن تعدد العناوين يوجب تعددا أو لا يوجب تعددا؟ لأن المصداق هو واحد، سواء تعلقت الأحكام بالطبائع أو تعلقت الأحكام بالأفراد. المصداق الخارجي هو الكون الصلاتي، مثلنا هذا الكون الصلاتي في المحل المفصول حركاته وسكنه، هذا شيء معين خاص، هذا الشيء المعين الخاص حركاته وسكناته كلها صلاتية وغصبية، مثلنا أيمكن أن نقول لتعدد العناوين هذا الكون الصلاتي وهو الشيء الواحد من جهة يكون محبوبا ومن جهة يكون مبغوضا لتعدد العنوانين أو العناوين، أو لا التعدد العنواني والماهوي لا أثر له بعد كون الشيء في الخارج وجودا واحدا، والشيء بوجوده الواحد يكون شنو مأمورا به منهيا عنه، يكون من الأمر باجتماع الضدين. أقرأ العبارة السابع، إنه ضمير شأن ربما يتوهم، تارة هذا هو التوهم الأول، ربما يتوهم تارة هذا هو التوهم الأول، ربما يتوهم تارة إن النزاع في الجواز، يعني في جواز اجتماع الأمر والنهي، والامتناع يعني في امتناع الأمر والنهي، يعني ربما يتوهم المتوهم أن القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي أو القائل بامتناع الأمر والنهي يستمع لمن؟ على القول بتعلق الأحكام بالطبائع. الشيخ الأول الشيخ الآخر يقول هناك كلمات صدرت من بعض الأعلام. لعله فرض فرض مثل سبع فيها كيف أنا إن كان توهما هو لعقليته وحدته ذهنيته وقوته فرضه فرضا في مورده وأراد أن يرد عنه يحتمل، ولكن أستبعد على أنه جاء بتوهمين مستقلين بدون قائد. أستبعد حسب الظاهر لعله وجد في كتب القدماء من يقول باستثناء النزاع على هذا الأمر. إن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على من؟ النزاع الرسوجي. النزاع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالقضاء. عشان النزاع يعني إن كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالقضايا فلنزاع اجتماع الأمر والنهي وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي محل واضح العبارة. إن كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالقضايا يعني إذا قلنا بتعلق الأحكام بالقضايا يمكن أن يجري النزاع هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي واضح العبارة. وأما الامتناع يعني وأما القول بالامتناع فقط بدون فرض ومجال وإمكان القول بالجواز وعدم إمكانية القول بجواز اجتماع الأمر والنهي فمبني علينا على القول بتعلقها أي الأحكام كالأوامر والنواهي بمن؟ بالأفراد. يعني إذا كنا نقول بتعلق الأحكام بالأفراد فيجب أن نكون امتناعيين ولا محل بالقول وإن الإمكان القول بالجواز لغض امتناع بعد اجتماع الإمام لا يجوز اجتماع الأمر والنهي فلا يكاد. وأما الامتناع عن القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى الامتناع ضرورة تعليل للامتناع امتناعا على القول بتعلق الأحكام بالأفراد. لماذا لو كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالأفراد يجب أن نكون امتناعيين فقط ولا مجال للقول ولجواز والاحتمال الجواز باجتماع الأمر والنهي؟ قال ضرورة لزوم تعلق الحكمين يعني الأمر والنهي الوجوب والتحريم ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي. هل من المعقول الواحد الشخصي يعني الوجود المعين الشخصي يكون مأمورا به ويكون منهيا عنه، يكون واجبا ويكون محرما، يكون ذا مصلحة ويكون ذا مفسدة؟ شيء واحد معين شخص على القائل بالله يقول بناء على القول بتعلق الأحكام بالأفراد الفرق شيء معين شخصي، والشيء المعين شخصي هذا شيء واحد، والشيء الواحد المعين كيف يكون مأمورا به منهيا عنه، كيف يكون كذا وكيف يكون كذا؟ ضرورة لزوم تعلق الحكمين يعني لو قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد للزم تعلق الحكمين بواحد شخصي، ولو كان الواحد الشخصي ذا وجهين متعدد وجهه لا أثر له لأنه في الواقع تعلق الأمر والنهي يعني صار هذا الشيء الوجود الخارجي المعين وهو الكون الصلاتي في الدار المقصودة مبعوثا إليه منهيا عنه. وكيف يكون الشيء الواحد قد بعثنا إليه وقد رجعنا عنه؟ تحصلتها فرد واحد لو كان طبيعتين لجاز ذلك، ولو كان الوجود الشخصي ذا وثين على هذا القول يعني على القول بتعلق الأحكام بالأفراد ومثلا يعني الفرد الواحد لا يكون محبوبا مبغوضا لا يكون مأمورا به منهيا إلى آخر العبارة. وأخرى هذا التوهم الثاني التوهم الثاني شنو هو؟ ان القول بالجواز هذا التوهم، هذا التوهم الثاني صار خطر الشيئين. اذا كنا من القائلين بالطبايع فاذا نحن من القائلين بالجواز، واذا كنا من تارة اخرى وهو التوهم الثاني ان القول بالجواز لاستماع الامر والنهي مبني على من؟ مبني على القول بالطبايع. يعني لو كنا من القائلين بتعلق الاحكام بالطبايع يجب ان نكون من القائلين بجواز استماع الامر والنهي. لماذا تعليل؟ لتعدد متعلق الامر والنهي ذاتا اي ماهيه، الماهيات مختلفه، فالامر تعلق بماهيه وعنوان، والنهي تعلق بماهيه وعنوان اخر، والنهي عليه اي على هذا القول. وان اتحدا او اتحدا متعلق الامر والنهي، وان اتحدا اي متعلق الامر والنهي وجودا، هذا الاتحاد الوجودي ما يضر، تقدم على انه لتعدد العناوين يكون الشيء الواحد ايضا محيطا بحيثيتين متعددتين. والقول بالامتناع، ما قال واخرى ان القول بالجواز، انه واخرى ان القول بالامتناع، والقول يعني وان القول بالامتناع مبني عليما على القول بالفرد بالافراد، يعني على القول بتعلق الاحكام بالافراد. لماذا لو تعلق الحكم بالافراد يجب ان نكون امتناعيين؟ قال لاتحاد متعلقهما، لاتحاد متعلق الامر والنهي بناء على تعلق الاحكام بالافراد، لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وقوله فردا واحدا، واضح العبارة؟ فإذا ذكر الآن توهمين ويريد أن يردهما معا، وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، التوهم الأول والثاني، فإن تعدد الوجه، يقول مسألتك ترتبط بما أن تعدد الوجه، أن تعدد العناوين أيوجب تعددا في المعنون ولو بلحاظ حيثياته المختلفة، أو أن تعدد العناوين لا يوجب تعددا في المعنون، وإلا سواء تعلقت الأحكام بالطبايع أو تعلقت بالأفراد، فإن الشيء الخارجي هو فرد واحد مشخص معين، وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، فإن تعدد الوجه يعني تعدد العنوان كعنوان الصلاحية والغصبية، كعنوان الصلاحية التي هي مأمور بها والغصبية التي هي منهي عنها، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي يعني إن كان يفيد ويثمر يعني أن تعدد العنوان إن كان مفيدا ومثمرا لتعدد المعنون ولو بلحاظ جهاته، إن كان يفدي بحيث لا يضر معه مع تعدد الوجه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد. أرسل الشيء الإمكاني إن نظرنا إليه بما هو كان وجودا، وإن نظرنا إليه بلحاظ سببه وعلته عبرنا عنه إيجادا. الوجود والإيجاد شيء واحد، مثلنا يختلفان بالاعتبار، إن لاحظنا جانب العلية كان إيجادا، وإن لم نلحظ جانب العلية بل نظرنا إلى الشيء من حيث هو كان وجودا. واضح المثل؟ ويمكن أن يكون هنا أراد من الوجود والإيجاد عبر التفسير دليل بحيث لا يضر معه مع تعدد الوجه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد، لأن الوجود والإيجاد كنا من القائلين بالطبع أو الأفراد هو واحد لنا، هو واحد على كل حال، لكان تعدد الوجه يجدي إذا قلنا أن تعدد كذا لكان تعدد الوجه يسير. واو وصلية، واو وصلية، ولو على القول بالأفراد، يعني سواء كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبائع، بل حتى ولو كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالأفراد ولو، يعني هذا المثل واحد يقول سواء كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبائع، بل حتى ولو كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالفرد، هذا الفرد تعدد العنواني يجدي فيه لكي يعدده أو لا يجدي فيه، بل ولو على القول بتعلق الأحكام للأفراد، فإن الموجود الخارجي وهو الكون الصلاتي في الدار المخطوبة الموجه بوجهين، بوجه صلاتي ووجه غصبي، يكون فردا لكل من الطبيعتين. واضح المسألة؟ يكون فردا لكل من الطبيعتين، هذا هو الفرد الخارجي، يكون فردا لكل من الطبيعتين. يعني حتى بناء على القول بالطبائع، في الحقيقة والأمر بالمآل تتوحد الطبيعتان فيما في وجود واحد شخصي، بل سيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد. فكما لا يضر وحدة الوجود بتحد، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين بناء على تعلق الأحكام بالطبائع، بناء على تعلق الأحكام بالطبائع، كذلك لا يضر وحدة الوجود، كذلك لا يضر أو لا يضر وحدة الوجود بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين. على كل، كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبائع أو كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالأفراد، النتيجة واحدة، أن الشيء في الخارج هو شيء واحد، وإلا لو لم يكن، وإلا لو لم يكن تعدد الوجه والعنوان مجديا ومعددا ومثمرا في المقام لما كان يجدي. فإذا المسألة كمان قاعد تدور على اليمن، على أن تعدد العنوان يجدي أو لا يجدي، لا فرق في ذلك بتعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد، وإلا لو لم يكن تعدد الوجه والعنوان مجديا ومثمرا ومفيدا لما كان يجدي أصلا. يعني شنو أصلا؟ حتى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع فضلا عن كونها متعلقة بالأفراد. واضح؟ يعني إذا كان تعدد العنوان لا يفيد لأن الوجود واحد، حتى ولو كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالطبائع فإنه لا يفيد. واضح المسألة؟ لا فرق في ذلك بالطبائع أو بالأفراد كما لا يحتاج. لماذا لا يفيد؟ لوحدة الطبيعتين وجودا. صحيح طبيعة صلاتية وطبيعة غصبية، لكن توحدت في الكون الصلاتي، الغصبي لما توحدت؟ توحدت. بل لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا، فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المقصودة وجودا غير ضائر بتعددهما وكونهما طبيعتين، الوحدة الوجودية لم تذهب عنوان الطبيعتين. وصلنا عنوان الطبيعتين أن هذا الفعل وهو القيام والسكون وهو الحركات والسكونة في الدار المقصودة يقينا معنون بعنوان الصلاتية ومعنون بعنوان من؟ بعنوان الغصبية، غير ضائر بتعددهما بتعدد الطبيعتين وكونهما أي الطبيعة وكونهما طبيعتين. كذلك وحدة ما وقع في الخارج وهو الفرد، كذلك وحدة ما وقع في الخارج وهو الفرد من خصوصيات الصلاة فيها أي في الدار المقصودة وجودا غير ضائر بكونه بكون ما وقع في الخارج وهو الفرد. بكونه، أي بكون ما وقع في الخارج وهو الفرد، فردا للصلاة. هذا الخارج، الأمر الخارجي هو فرد للصلاة وهو فرد للقصد. يعني هذا المصداق الخارجي هو من مصادق طبيعة الصلاة وهو من مصادق طبيعة القصد، فيكون مأمورا به لأنه من أفراد طبيعة الصلاة، وفردا للغاصب فيكون منهيا عنه. صفوة يا صفوة أي ما وقع في الخارج وهو الفرد، صفوة أي ما وقع في الخارج وهو الفرد الخارجي، صفوة على وحدته وجودا، يعني هو واحد وجودا على كلا الفرضين. كنا من القائلين بتعلق الأحكام بالقضايا أو بالأفراد، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين. لماذا يكون اثنين؟ لكونه مصداقا للطبيعتين. فلا تغفل، واضح العبارة، اكتبوا الخمر الكامل. أولا، ما هو معيار اجتماع الأمر والنهي؟ أولا، ما هو معيار اجتماع الأمر والنهي ثبوتا؟ فنقول إن كان كل من الأمر والنهي الملاك فيه موجودا بأن كان الأمر ذا مصلحة والنهي ذا مفسدة، تكون المسألة من اجتماع الأمر والنهي، وتندرج تحت كبرى التزاحم. فهنا يقدم أقوى الملاكين، واضح المسألة؟ يقول مسألة اجتماع الأمر والنهي نبحث عنها أولا في عالم الثبوت والإمكان، ثم نأتي ونبحث عنها في الأمر التاسع عن جانب الإثبات والدليل. أما بحسب عالم الثبوت والإمكان فنقول إن كان كل من الأمر والنهي حافظا لمصلحته ومفسدته حين الاجتماع، يعني الصلاة ترى كأنها تقول أنا مرادة على كل حال ولو في الكون المقصود، فأمرها باق حتى مع الكون المقصود، مصلحتها دافية مثلنا، وكذلك الغصب كأنه يقول لنا أنا مبغوض على كل حال حتى ولو اجتمعت وتوحدت مع الصلاة فأنا النهي حاصل في باق في والمفسدة موجودة في حتى مع كوني اجتمعت مع الصلاة، فإن اجتماعي مع الأمر الحسن لم يبدل صورتي ولم يبدل قبحي من كوني قبيحا على كل حال. على هذا الفرض وهو كون الأمر بقى على مصلحته حتى في الدار المقصودة، والنهي بقى على مفسدته حتى مع اجتماعه مع الصلاة، يكون المقام من مقام التزاحم لا التعارض أو التوجه. التزاحم كما تعلمون هو فيما إذا كان كل من الموردين حافظا بالملاك، وشلنا هذا فيه ملاك وذاك فيه ملاك، فإذا كان الملاك موجودا في كل من الطرفين يكون المقام ممن من باب التزاحم. نضرب أمثلة أثنين لمسألة التزاحم والتعارض حتى يتبلور محل البحث. أنا أمرت بإنقاذ غريبين، فلما جئت لإنقاذهما وجدت نفسي في مقام الانتقال، لست قادرا على إنقاذهما معا، فها هنا هذا الإنسان كزيت فيه ملاح أن أستخرجه من الماء، وكذلك في عامر ملاح، هذا فيه ملاح وذاك فيه ملاح، فإن كان الملاح في أحدهما أقوى ككونه نبيا ككونه شخصية مفيدة اجتماعية عامة، فقد نقول أن مثل هذه الشخصية ملاك إخراجها أقوى من ملاك إخراج الإنسان الثاني وإن كان إنسانا. فهنا الملاك في كل من الطرفين موجود، يعني المصلحة لإخراج الإنسان في هذا موجودة وفي ذاك موجودة، أنا مأمور بإخراج هذا وبإخراج ذاك، لكن إن وجدت مصلحة أقوى في أحد الطرفين قدمتها على المصلحة الثانية، لكن ليس معنى أن المصلحة من الثانية فقدت، هذه أقوى ملاكا من تلك. مثلنا هنا هم أيضا نقول إن كان الأمر حفظ مصلحة نفسه حتى حين اجتماعه مع الناهي، والنهي حفظ مفسدة نفسه حتى مع اجتماعه مع الأمر، فهذا فيه ملاك وهذا فيه ملاك، مثلنا موجود في الطرفين متحقق حتى عند الاجتماعي. فهنا يجب أن نرى إن وجدنا أقوائية ملاكية أخذنا بها، وإذا وجدناهما متساويين فيأتي البحث على أنه عند التساوي ما هو حكمنا في المقام. واضح المسألة؟ في الأمور الخارجية كالإنقاذ إذا تساوت الملاكات إذن فتخير، مثلا العقل يقول لك تخير. في مقامنا هذا يأتي البحث على أنه إذا كان اجتمع الأمر والنهي وفرضنا تساوي الملاكين، يعني المصلحة 50 درجة والمفسدة للغصب 50 درجة، تساوت مصلحة الأمر ومفسدة النهي، نقدم من وماذا نصنع؟ يتساقطان ونرجع إلى حكم آخر، نقدم المفسدة على المصلحة، نقدم المصلحة على المفسدة، كلام طويل. فإذا أرجو التوجه، أمر التزاحم يرجع إلى وجود الملاك في كلا الطرفين، ثم ننظر بعد تزاحم الملاكات إن كان هناك أقوى نأخذ به وإلا فنعمل على ضد بعضهم. أما مسألة التعارض فهي ترجع في الحقيقة إلى وجود الملاك في أحدهما لا على سبيل التعيين، يعني أن أحد الطرفين خالي من الملاك والثاني فيه الملاك، كما لو وردت روايتان مختلفتان إحداهما تقول إن صلاة الجمعة واجبة في زمان الغيبة، والثانية تقول إن صلاة الجمعة محرمة في زمان الغيبة، يقينا أن صلاة الجمعة لا يمكن أن تكون محكومة بحكمين مختلفين. هذا مما نجزم به، صلاة الجمعة في زمان الغيبة يقينا في الشرع الإسلامي واجبة محرمة هذا لا يعتد موجودنا. فإذا الملاك في أحد الموردين موجود، هي إما واجبة فليست محرمة في نفس الأمر والواقع، وهي إما محرمة فليست واجبة. فهنا الملاك في أحد الموردين موجود، في أحد الطرفين موجود وفي الثاني مفقود، هذا يسمى بالتعارض. يعني الملاك موجود في أحدهما مفقود في الثاني. هنا نرجع إلى أبواب التعادل والتراجيح، من الأقوى سندية ومن الأقوى دلالية وما شاكل هذه الأمور. إذا فقدنا المرجحات السندية والمرجحات الدلالية وما تمكننا من ترجيح أحد الموردين على الآخر، إذن فالتخير يأتي. واضح العبارة؟ فإذن أرجو التوجه، إذا قيل تزاحم يعني الملاك موجود في الطرفين أو الأطراف ولكن وقع نزاع وتصارع، نرى أقوائية الملاك. وإذا قيل تزاحم يعني الملاك موجود في أحد الطرفين لا على التعيين لا نعرفه نحن في مقام الإثبات والدلالية والدليلية، يجب علينا أن نرجع إلى المرجحات، فإن وجدناها وجدناها وإلا تخيرنا. واضح العبارة؟ هذا أولا. وتارة مكتفي لحد الآن، أولا وتارة أخرى، وتارة أخرى يكون الملاك في أحدهما، إما الأمر أو النهي، على نحو غير معين، على نحو غير معين، وهذا يدخل تحت باب التعارض، وهذا يدخل تحت باب التعارض. هناك في الصورة الأولية كان الملاك في الطرفين موجود فقلنا تزاحم، هنا شنو فرضنا؟ الملاك في أحدهما موجود لكن على لا على نحو التعيين، بل كما لو دلت رواية على وجود صلاة الجمعة وأخرى على حرمتها، فالمرجع هنا هي المرجحات السندية والدلالية. وعند فقد المرجحات فالأمر يرجع إلى التخيير، إذا لم يمكن القول برجوع أحدهما إلى الحكم الاقتضائي والثاني إلى الحكم الفعلي. فإذا الصورة الثانية هي فيما إذا توجه أمر ونهي وعلمنا وجود الملاك في أحد الطرفين وشلله وفقدان الطرف الثاني للملاك، لكن لا نعلم من هو الواجب للملاك ومن هو الفاقد للملاك، أهو الأمر أو النهي. هذا يكون من صغريات باب التعارض الراجع إلى التعادل، أي التعادل والتراجيح. يقول هذا إذا لم نتمكن أن نرجع أحد الأمرين، أحد الحكمين إلى الاقتضاء والثاني إلى الفعلية. أما إذا تمكننا أن نرجع أحد الحكمين إلى الاقتضاء والثاني إلى الفعلية، فيكون الحكم لمن؟ لما للحكم الفعلي لا للحكم الاقتضائي. واضح؟ كم الحكم قد يكون له اقتضاء؟ لأن الحكم كما تعلمون على نظر المصنف له 4 مراحل مثلنا. مرحلة الاقتضاء، ومرحلة التأليفية ومرحلة الاقتضاء ومرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية ومرحلة التنجيز. هذا على مبنى المصنف وإن ناقشه الكثير من الأعلام. فيقول إذا كان أحد الحكمين متوقف على مرتبته الاقتضائية وما وصل إلى مرحلة الإنشاء وما وصل إلى مرحلة الفعلية، وكان الحكم الثاني بلغ ووصل إلى مرحلة الإنشاء بل وصل إلى مرحلة الفعلية، أي تجاوز الإنشاء والتشريع الشرعي ووصل إلى مرحلة الفعلية بأن وصل إلى مسامع المكلفين، وشنو لا؟ يقينا الحكم البالغ إلى مرحلة الفعلية مقدم على الحكم البالغ إلى مرحلة الاقتضاء. الوقت الثالث حتى نكمل هذا ونطبق غدا. الوجه الثالث لو دل الدليل على أن الوجوب فعلي، لو دل الدليل على أن الوجوب فعلي حتى في الأرض المغصوبة، حتى في الأرض المغصوبة، وكذا دل الدليل أن الغصب محرم مطلقا حتى في صورة اجتماعه، حتى في صورة اجتماعه مع الصلاة، فإن قلنا بالجواز كان المقام واجبا من جهة ومحرما من جهة أخرى، وأما بناء على الامتناع فيجب الرجوع إلى المرجحات ويكون المقام من التعارض، ويكون المقام من التعارض. فإذا الوجه الثالث إذا دل الدليل على أن الصلاة مراد على كل حال، لا تسقط الصلاة بحال ولو كان الإنسان في البحر، ودل دليل أن الغصب محرم ومبغوض على كل حال، إن كنا من القائلين بالجواز، أن إذا قلنا أن تعدد العنوان يجي في المقام، فإذا هذا الفعل الصلاتي في الدار المصوبة من جهة هو محبوب ومن جهة هو مبغوض، واضح المسألة؟ وإن قلنا بعدم الجواز، إذا قلنا بعدم الجواز فإذا هنا إما صلاة أو غصب فقط، فإذا الملاك يكون موجودا في أحد الطرفين لا بناء على الامتناع. وإذا كان الملاك موجودا في أحد الطرفين إما في جانب الأمر فقط أو في جانب النهي فقط لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، تكون المسألة من صغريات باب التعارض. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.